بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الهادي وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة في الله، هذا الدرس هو الدرس الخامس من دروسنا في الكلام عن ربع المهلكات، وقد تكلمنا في الواقع في الدرس الماضي عن اللسان وآفاته، وقلنا إن الحل الوحيد حتى تنجو من حصائد الألسنة التي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، الحل الوحيد هو الصمت، لأن من صمت نجا. طريق النجاة طريق الصمت. الصمت عن ماذا؟ الصمت عما يضر من الكلام. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواحد منا يحتاج إلى أن يعرف ما هو الذي يضر من الكلام. وقد تكلمنا وقلنا إن آفات اللسان وأنواع الكلام المحرم يدور حول 12 نوعا أو آفة من الآفات. أخذنا منها في الدرس الماضي 5 أنواع. تكلمنا عن الكلام فيما لا يعني، وتكلمنا عن الخوض في الباطل كالكلام في المعاصي ويدخل فيه الجدال والمراء، وتكلمنا عن التقعر في الكلام ومحاولة إظهار القدرات والإمكانات في البلاغة وفي جودة الحديث أمام الآخرين، وتكلمنا عن الفحش والسب والبذاء، هذا النوع من الآفات الخطير، الكلام القبيح الذي يصدر من بعض الناس في التعبير عن أشياء لا يصح الكلام عنها. ثم النوع الخامس كثرة المزاح، المزاح الكثير الذي ربما أوصل صاحبه إلى الكذب. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح، ولكن مزاحه كان يسيرا. ثم نكمل إن شاء الله تعالى فنقول الآفة السادسة هي السخرية والاستهزاء، حينما يسخر الإنسان من إخوانه أو من الناس، يحتقرهم يستهين بهم، ويظهر ذلك في الكلام، يظهر ذلك في الكلام الذي تريد به أن تضحك الناس على هذا المستهزئ به، يظهر ذلك بمحاكاة من تستهزئ به في طريقته في كلامه أو في مشيته أو في نظرته، وهذا واقع فيه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر خطير يا عباد الله. وكل هذا يعني يجمعه نهي وتحذير الله تبارك وتعالى عن أن يقول الإنسان شيئا إلا أن يكون خيرا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ثم الآفة السابعة إفشاء السر، إفشاء السر ينطوي على إخلاف الوعد، لأن الذي أسر إليك بسريرة أراد منك عدة ووعدا بأنك لا تفشي هذا السر، فأنت بذلك حينما تفشي السر فأنت تخلف وعدك وتكذب في قولك ويمينك حينما زعمت أنك لن تفشي السر. ويدخل في إفشاء السر الكذب عموما، والكذب أيها الإخوة الكرام كما نعلم هو الإخبار عن الشيء على غير حقيقته، الإخبار عن الشيء على غير حقيقته. ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الخطر العظيم والمسؤول عنه في المقام الأول هو من؟ هو اللسان. فانظر إلى اللسان وكيف يمكن أن يوردك الموارد، فانظر إلى اللسان وكيف يمكن أن يكون سببا في فساد ذات البين، في فساد بين الإخوان أو بين الرجل وامرأته أو بين الأب وابنه أو بين الأخ وأخيه. كل هذا إنما سببه اللسان حينما يسترسل الإنسان في الكلام من غير ضابط، من غير حسيب ولا رقيب، فيقع فيما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك كان التحذير الشديد والوعيد الأكيد أن يطلق الإنسان لسانه في كل شيء، بل ينبغي أن يجعل الإنسان عقله عند لسانه فينظر فيما يتكلم به، فإن كان خيرا أمضاه وإن كان شرا منعه وأبقاه. أيها الأحبة، لا يزال يعرف الإيمان في سلوك كل واحد منا من خلال اللسان، من خلال منطق الواحد منا. إذا كان حريصا على ألا يخرج من لسانه إلا الخير فإنه ولا شك يكون أدعى لتحصيل الخيرات والمسارعة في الحسنات. أما إذا كان هذا الإنسان لا يحذر مما يخرج من لسانه ولا يهتم بما يقول لسانه فإنه أقرب إلى الوقوع في الزلل، فإنه أقرب إلى كثرة الخطأ، كما قال عمر للأحنف: يا أحنف، من كثر كلامه كثر سقطه، يعني كثر خطأه، حتى ينتهي به الأمر في النهاية إلى موت القلب. وأي شيء ينتفع بالإنسان إذا مات قلبه؟ هذه هي الآفة السابعة. ثم الآفة الثامنة وهي أخبث الآفات: الغيبة. الغيبة، الغيبة تعريفها ذكرك أخاك بما يكره، هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما تذكر أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في ماله أو في بدنه أو في نفسه أو في إخوانه أو في من حوله، أي شيء يكرهه أخوك، إذا ذكرت هذا المكروه فأنت بذلك تغتابه. طيب، وما جزاء الغيبة؟ جزاء الغيبة خطير، حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نعم، أقول الجزاء من جنس العمل، ودائما نردد هذه الكلمة ونحذر الناس من أن يقعوا في أعراض بعضهم البعض، فإن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. توشك أيها المغتاب أن يقع الناس في عرضك وأن يغتابك غيرك، توشك أن تجد مقابل وجزاء صنيعك هذا صنيعا مثله، فكما اغتبت الآخرين وذكرتهم بسوء فإن من جزاء عملك أن تذكر أيضا بسوء وأن تفضح على الملأ كما فضحت إخوانك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني إذا كان هذا المغتاب، إذا كان هذا الإنسان الذي يتكلم عنه بالغيبة، إذا كان فيه هذا المكروه، إذا كانت صفة حقيقية فيه، كان بخيلا مثلا، إذا كان فيه هذه الصفة على الحقيقة، فهل تسمى غيبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني إذا كانت هذه الصفة حقيقة فيه فأنت بذلك قد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان أكثر خطورة من الغيبة، البهتان رمي الإنسان بما ليس فيه، عاقبته عند الله عز وجل وبيلة، وجزاؤه خطير خطير. وحينما يتأمل الإنسان في شر الغيبة وفي خطر الغيبة يجد أن الغيبة تبعث على البغضاء وتبعث على امتلاء القلوب بالحقد والنفور والكراهية، فالإنسان مشبول على حب من يحسن إليه وعلى كراهة من يسيء إليه. فتخيل إذا بلغك أن فلانا من الناس يتكلم عنك بكلام لا يليق، ماذا يكون رد الفعل؟ رد الفعل أنك سوف تكره هذا القائل وكلامه، ولذلك هنا الخطر، سوف تكرهه. طيب وماذا تكون النتيجة بعد هذه الكراهية؟ لن تقبل منه خيرا ولن تقبل منه معروفا، وتصبح العلاقة بينكما على أسوأ ما يكون، وتضيع حينئذ معاني الأخوة. فالغيبة تناقض الأخوة الإيمانية من كل وجه، الغيبة تناقض ما ينبغي أن يكون بين المؤمنين من الرحمة والود ومن سلامة الصدور ومن الحرص على الخير لكل واحد ولكل أحد من المسلمين. مع الغيبة تضيع هذه المعاني، مع الغيبة لا يبقى عند الإنسان إلا الكراهية، ولا يبقى عند الإنسان إلا معاني النفور والبغضاء والضيق الذي يستولي على النفوس. كيف يمكن أن يتصور بعد ذلك صلاحا أو إصلاحا؟ حتى إذا وقعت أنت في خطأ وأراد هذا الرجل الذي اغتابك أن ينصحك أو كذا، فإنك لن تقبل منه قولا. ومن هنا مهما كنت عالما أو مهما كنت قارئا أو مهما كنت دارسا ولن تتخلق بهذه الأخلاق ولن تعرف هذه الآداب ولن تتربى وتربي نفسك ومن حولك على هذه المعاني، فلا قيمة لعلمك ولا قيمة لفضلك ولا قيمة لحفظك ولا قيمة لقراءتك، لأنها لم تثمر الثمرة الحقيقية وهي العلاقة السوية الطبيعية بينك وبين الناس. حينما تكون عضوا صالحا في المجتمع فإنه لا يصدر عنك إلا كل خير، أما إذا كان الأمر على غير ذلك، ما إذا كنت عضوا مفسدا في المجتمع فكيف ينتفع الناس بك وكيف ينتفع الناس بعلمك، كيف ينتفع الناس بفضلك؟ هذا هو الخطر. لسائل أن يقول ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يذكر أخاه بالمكروه وبالعيوب وبالذم؟ لماذا يلجأ الإنسان إلى الكلام عن الآخرين بما فيهم من صفات أو خصال سيئة؟ في الواقع ذكر العلماء أسبابا هي السبب الباعث على الغيبة. أولها حظ النفس، أو ما عبر عنه صاحب الكتاب رحمه الله حينما قال تشفي الغيظ، يعني إذا نظرت إلى بعض الناس وجدتهم أكثر منك حظا في علم أو في مال أو في خير، فهناك غيظ في قلبك يبعثك على أن تفضي هذا الغيظ في ماذا؟ في ذكر عيوب ومثالب من حولك، في ذكر عيوب ومثالب من حولك. أمر خطير جدا. ولذلك كان الإنسان مأمورا بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يجب أن تعدل حتى ولو كان هذا الذي يعني ستحكم عليه مخالفا لك أو يعني مختلفا معك، فلابد من العدل. لا يدعوك التشفي، ولا يدعوك الحسد، ولا يدعوك الحقد على غيرك أن تذكر عيوب هؤلاء الناس بما ليس في محله، بما لم تسأل عنه، فتتطوع مشكورا وتتكلم عن عيوب الناس، وتتكلم عن آفات الناس، وتتكلم عن الخصال السيئة التي فيهم، ولم يسألك أحد عن هذه الخصال، وإنما هو فقط تريد أن يعني تحصل حظ النفس من شفاء غيظك من هذا الذي تكرهه. من أيضا البواعث والأسباب التي تدعو الناس للوقوع في الغيبة بعض المجاملات. بعض المجاملات، تجد بعض الناس مثلا يجتمعون على الغيبة، مجلس كله غيبة، اجتمع جماعة من الشباب أو جماعة من النساء يذكرنا ويتكلمنا عن الآخرين، فتجد مثلا الواحدة منهم تقول فلانة قد ذهبت إليها ولم تقابلني مقابلة تليق، وهذا يقول هذا الرجل وجدته يفعل كذا وكذا. فيكون هذا المغتاب الأول صاحب وجاهة معينة في المجلس، فحتى يجامله الباقون يقعون في عرض أخيهم هذا ويساعدون الأول على الغيبة مجاملة، لا حول ولا قوة إلا بالله. من الأسباب أيضا أن يريد الإنسان أن يرفع نفسه فيغتاب غيره حتى يفهم من ذلك ماذا؟ حتى يفهم من ذلك تزكية هذا الإنسان. يعني مثلا يأتي واحد ويقول فلان لا يفهم شيئا، ماله بهذه المسائل، إنه لا يفهم هذه المسائل، فكأنما بغيبته يريد أن يقول أنا الذي أفهم وأنا الذي أعرف وأنا الذي أعلم. سبحان الله، حب إظهار الذات وحب التعريف بنفسه بتنقيص الآخرين. من أيضا الأسباب وهو آخرها الهزل، المزاح كما ذكرنا من قبل، فالمزاح كثرة المزاح توقع الإنسان في غيبة الآخرين، فتجد مثلا يعني بعض الناس يتساهل في مسألة الغيبة، تجد يغتاب بعض البلاد بأهلها، أو يقول مثلا لك هذا رجل مثلا صعيدي أو كذا أو كذا، فيغتاب جماعات من الناس، لا يغتاب واحدا فقط وإنما يغتاب جماعات من الناس. أمر في منتهى الخطورة، ويؤدي في النهاية إلى إفساد ذات البين وإفساد العلاقة بين الناس. ينبغي لكل عاقل أن يكف لسانه عن ذكر عيوب الناس، وليعلم أنه لا يخلو إنسان أبدا من عيب. الإنسان محل لكل نقص، الإنسان محل لكل عيب، فمن ذا الذي يخلو من العيوب؟ من ذا الذي يسلم من الآفات والنقائص؟ فإذا ذكرت أخاك بأمر تكرهه فاحذر أن يذكرك الآخرون، فاحذر أن يذكرك الآخرون بما فيك أيضا من عيوب. احذر أن تتعرض لسخط الله تبارك وتعالى، كما قلنا في الحديث وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، وفي رواية ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، كما جاء في حديث بلال بن الحارث. فمن يدرك يا مسكين أن هذه الغيبة التي وقعت فيها قد كتب الله عز وجل عليك بها سخطه إلى يوم تلقاه، ولا يرضى منك بعمل بعد ذلك. فسبحان الله، يحبط الإنسان عمله بأشياء حقيرة، مثل أن يخرج من لسانه كلام في أعراض الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الأخيرة في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ولا شك أن حرمة الدم والمال والعرض يصيبها من اللسان ما يصيبها. اللسان يقع في العرض، ويقع في مال الإنسان، ويقع في الإنسان نفسه. فينبغي للعاقل أن يتجنب هذه الغيبة. أول شيء وأول علاج حتى يمكن أن تجتنب كل ما ذكرنا من الآفات، وعلى الأخص آفة الغيبة، وأيضا حتى تجتنب الآفات الأخرى التي سنتكلم عنها، أول شيء لابد أن تدرب لسانك أولا على الإكثار من ذكر الله. ذكرنا أن هناك أمراض لابد أن يكون هناك علاج. كيف يكون العلاج؟ أولا لابد للسان أن يتدرب على ذكر الله تعالى. عود لسانك دائما كثرة ذكر الله. عود لسانك دائما سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه هي البقية الصالحات. يتعود اللسان ألا يخرج منه إلا الصالحات، هذه أولا. ثانيا عود نفسك أن تفكر في كل كلمة قبل أن تتكلم، قبل أن تريد الكلام فكر، قف مع نفسك دقيقة وقل: آه ماذا أريد بهذا الكلام؟ ما الذي سأقوله الآن؟ سأقول كذا وكذا، هذا لا يرضي الله، طيب إذن لا أقوله. أقول كذا وكذا، هذا يرضي الله، طيب إذن أقوله. فتعود نفسك أن تفكر فيما تقول. بعدما تعودت ألا يتكلم لسانك ولا ينطق إلا بما يرضاه الله سبحانه وتعالى، إلا بالذكر والإكثار من الذكر، ثم استحضر في نفسك أنك مثل هذا الذي اغتبته مليء بالعيوب. فما الذي يؤملك، أو ما الذي يعني يمنع الآخرين من أن يذكوك بشر كما ذكرت هذا الإنسان بشر؟ ما الذي يمنع الآخرين من أن يقذفوا عرضك ويغتابوك؟ ما الذي يمنعهم من ذلك إذا أنت لم تمتنع عن غيبة الآخرين؟ لعل في هذه فقط ما يدعو الإنسان أن يتوقف عن غيبة الآخرين حتى لا يغتابه أحد. هذه يعني ثلاثة طرق للعلاج. ثم بعد ذلك هناك من الأمور المهمة، وهي معرفة معنى الغيبة ومعرفة هذه الآفات وخطرها، فإن ذلك يبعث الهمة ويبعث الوازع على تركها واجتنابها. وقبل ذلك وبعد ذلك لابد من صحبة الصالحين، لابد من صحبة من تأمنه على دينك، لابد من صحبة الأخيار الذين يدفعونك إلى الخيرات ويحرسونك عن الزلات. هذه أيها الأحبة الكلام الذي ينبغي أن نعرفه فيما يتعلق بالغيبة. ثم إن العلماء استثنوا أمورا يجوز فيها للإنسان أن يتكلم على الآخرين بالشر. ما هي هذه الأمور؟ أولا الظلم، حينما تقول فلان ظلمني ومنعني حقي وكذب علي أو فعل بي كذا وكذا وكذا، من الأمور التي تعتبر ذم وعيب في هذا المتهم، فإنك لا تستطيع دفع الظلم إلا إذا تكلمت عن هذا الظلم. فهذا هو الغرض الأول أو العذر الأول الذي يدفعك إلى أن تتكلم عن الآخرين بشر. الأمر الثاني الاستعانة على تغيير المنكر. حينما تذهب لإنسان حينما تذهب إلى القاضي وتقول له إن هذا الرجل لا يصلي أو هذا الرجل يفطر في رمضان، أنت بذلك تريد أن تغير المنكر، لكن شرط أن لا يؤدي ذلك إلى مفسدة أكبر. فأنت قد حاولت نصح هذا العاصي وحاولت أن ترشده إلى الحق ولكنه لم يستجب، وتعلم أن من وراء هذه المعصية شر عظيم لا يدفعه إلا السلطان، فتذهب إلى القاضي وتخبره بحال هذا الإنسان وتتكلم عليه بما تعرفه من الشر الذي فيه، رجاء أن تدفع هذا الشر وأن تكف هذا الإنسان عن فعل الشر. فهذا هو العذر الثاني، هو الاستعانة على تغيير المنكر. العذر الثالث الاستفتاء. الاستفتاء كما جاءت امرأة أبي سفيان وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهند لما اشتكت أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تريد أن تسأله هل يجوز أن تأخذ من ماله بغير إذنه لأنه رجل بخيل لا يعطيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلي أنت وولدك بالمعروف، كلي أنت وولدك بالمعروف، يعني خذي من ماله بقدر ما يكفيك أو بقدر ما يسد حاجتك. فهذا هو النوع الثالث من الأعذار المرخصة في الغيبة. أيضا النوع الرابع تحذير المسلمين. حينما تجد إنسانا ظاهره طيب أو ظاهره حسن ولكن يفسد على المسلمين في شيء معين، فتريد أن تحذر الناس منه، تريد أن تحذر الناس منه. لو أن أحد الناس استشارك في امرأة معينة أو في إنسان معين يريد أن يتزوج من بنت معينة، فسئلت وأنت تعرف هذا الخاطب، سئلت عنه هل هو من أهل الصلاح أو لا، وأنت تعرف مثلا أن هذا الإنسان مفسد أو أن هذا الإنسان ليس يعني على الدرجة من الخير أو كذا أو كذا أو لا يصلح لهذه المرأة الصالحة، فينبغي أن تذكر هذا العيب الموجود فيه، ولا تذكر إلا العيب فقط الذي يخص يعني ما تستشار فيه، فلا تتوسع في أن تذكر عيوبا ليست مطلوبا معرفتها وهكذا. فهذا هو النوع الرابع من الأعذار المرخصة، تحذير المسلمين أو يعني إدلال المسلمين على ما فيه الخير. أيضا من الأعذار إذا كان الإنسان معروفا بلقب معين، هذا اللقب لقب ذم، مثل مثلا الأعمى أو الأعرج أو الأعمش، والأعرج والأعمش من الرواة من رواة الحديث، فحينما تقول روى الأعمش فهذا ليس فيه إثم وليس فيه حرج، وإنما يعني الأعمش صار لقبا على صاحبه. ثم النوع السادس، النوع السادس من أنواع الأعذار المرخصة في الغيبة، أن يكون هذا الإنسان مجاهرا بالفسق ومستعلن بالفجور وغير مستحن من أن يذكر بهذا الشر. ومع هذا فالأفضل ألا يذكر الإنسان فسق الفاسق أو يتكلم عنه بشر، و الأفضل أن يحفظ لسانه، الأفضل أن يحفظ لسانه. أيها الأحبة في الله، هذه كانت الآفة الثامنة وهي الغيبة. ثم بعد ذلك الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة، وهي أخطر بكثير من الغيبة. لماذا؟ الغيبة أنت تتكلم عن أشياء حصل وواقعة في هذا الإنسان على أسوأ الظروف، فهذه أمور واقعة في الإنسان. أما النميمة فهي قصد وإرادة الإفساد بين الناس بما لم يقله الناس. إنسان قال في إنسان كلاما معينا فأنت نقلته بطريقة يفهم منها الإفساد، نقلت الكلام للمتكلم عليه بطريقة يفهم منها الإفساد، سواء كان الكلام على حقيقته أو كان الكلام على غير حقيقته فهو بقصد الإفساد. وهذا لا يجوز ويحرم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. ولذلك الواجب على كل إنسان نقل إليه كلام ينبغي عليه ستة أشياء. أولا لا يصدق النقل، لأن النمام فاسق مردود الشهادة. واحد جاء وقال لك فلان يقول عليك كذا وكذا وكذا، قل له لا أصدقك حتى ولو أقسم بالله. الأمر الثاني أن ينصحه في الله، ينصح هذا النمام، ينصح هذا الناقل للكلام، يقول له اتق الله، ما الذي تقصد من وراء نقل الكلام؟ أتريد الإفساد؟ لماذا؟ لا تفسد بين الناس واتق الله، حتى لو كان أخي هذا الذي نقلت عنه الكلام قد قال هذا الكلام حقا، فإنه لم يقله لي ولم يرد بذلك أن يصل الكلام إلي، فما الذي تريده أنت من نقل الكلام؟ إنما تريد الإفساد. فحينئذ سوف ينزجر هذا النمام عن نقل الكلام. فأولا لا تصدقه، ثانيا أن تنهاه عن ذلك، ثالثا أن تبغضه في الله، تكرهه في الله، رابعا أن ينزه خاطره وظنه في هذا الأخ الذي نقل عنه الكلام السيء، لا يظن بأخيه إلا كل خير طالما أنه لم يرى منه إلا كل خير. ثم الأمر الخامس الذي ينبغي أن يتحراه الإنسان إذا نقل إليه كلام سيء أو إذا نقلت إليه النميمة، ألا يحمله ذلك على أن يتجسس أو أن يبحث. وهذا معنى قوله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا هو نهي الله تعالى لنا، ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال الله تعالى: ولا تجسسوا، لا تبحثوا إن كان هذا الشخص الذي نقل عنه النميمة فعلا قال هذا الكلام أو لا. أنت ابتداء أن تنكر الكلام، لماذا؟ هذا أسلم للصدر، وهذا أدعى لصفاء القلب، هذا أدعى لسلامة السريرة. ثم الأمر السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يقع يعني فيما يقع فيه الآخرون، فلا يأتي من الأعمال ما ينهى الناس عنها. لابد أن يعني يلتزم بما يأمر به وينهى عنه، فلا يصح أن ينهى عن النميمة ثم يقع هو فيها. هذه هي الآفة التاسعة. الآفة العاشرة: كلام ذي اللسانين. إنسان يأتي لواحد يقول له كلام، ويأتي للآخر يقول له ضد هذا الكلام، وينقل كلام كل واحد إلى الآخر، ويكلم كل واحد بما يوافقه أو بما يرضى عنه من الكلام، فهذا هو ذو الوجهين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ثم الآفية، ثم يعني الآفة الحادية عشر، وهي المدح. المدح لا يذم على الإطلاق ولا يمدح على الإطلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحثوا في وجه المدحين التراب. فمبدئيا نقول المدح على إطلاقه مذموم. لماذا؟ لأن الممدوح ربما يتأثر بهذا الكلام فيغتر أو يأخذه الكبر، والمادح ربما يكون كاذبا فقد يقول مدحا في إنسان ليس حقيقة فيه، وإنما هو على سبيل المجاملة وعلى سبيل يعني الكلام العام، فينتهي به الأمر إلى الكذب. إذن أمر خطير، خطير على مستوى المادح وخطير على مستوى الممدوح. أما المادح فسوف يقع في الكذب، وأما الممدوح فيخشى عليه من الكبر والعجب وكذا وكذا. طيب ربما تقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر وأثنى على عمر وأثنى على غيرهما من الصحابة فمدحهم، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ أقول: إذا سلم الإنسان الذي ستمدحه، إذا سلم الممدوح من الآفات، إذا عرفت أن هذا الممدوح لن يتأثر بمدحك، وأن مدحك هذا إنما هو إظهار لفضيلته وإعلام للآخرين بما لهذا الممدوح من الفضل والسبق ويعني الأثر الحسن، فحينئذ امدح هذا الإنسان، فإنما تقول الحق، فإنما تقول الحق. وليحذر الممدوح حينئذ من الكبر أو من العجب. هاتان الصفتان المهلكتان صفتان في غاية الخطورة، يقطع الإنسان تماما. طيب إيه نتيجة الكبر ونتيجة العجب؟ يركن الإنسان إلى عمله، يقول أنا عالم، يا ما أحسن هذا الكلام الذي أقوله، فيدعوه ذلك إلى أن يركن إلى هذا الحسن في كلامه أو إلى هذه الصفة الحسنة التي عنده، ويظن أنها من عنده في حين أنها من عند الله. وطالما استشعر الإنسان التواضع واستشعر الإنسان الإخبات والذل، كان أكثر حرصا على الخيرات، وكان أكثر ازديادا في الأعمال الصالحات، بخلاف من أصيب بالعجب أو من أصيب بالكبر. الآفة الأخيرة هي الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، وهذا أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة أن يتكلم الإنسان في دين الله عز وجل بما لا يعلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من أخطر ما يكون أن يتكلم الإنسان في دين الله بما لا يعلم، وقد رأينا من جراء أن يتكلم الناس في الدين، وجدنا ورأينا من جراء ذلك الآفات والمفاسد التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، آفات عظيمة جدا. أناس يحللون الحرام ويحرمون الحلال ويضيعون الدين ويلبسون على الناس أمورهم، ولو سكت أكثر الناس لكان في ذلك الخير كله، وكما قيل: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. أحيانا تجد الخلاف يزداد وينتشر فقط لمجرد أن المسألة يتكلم فيها من لا يحسنها، فقط لأن هناك من تصدر للكلام في المسألة وهو جاهل ولا يدري ولا يعلم، ومع هذا يتكلم، فيزيد من شقة الأمر ويزيد من حجم الخلاف. فالأصل أن الإنسان لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بما يعرف، ويحذر أن يدخل فيما لا يفهمه، يحذر أن يتكلم في مسائل لا يعرفها، يحذر أن يتكلم في مسائل لا يعرفها. هذا هو العبد الصالح، هذا هو الذي يرجو النجاة يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، يعني انتهينا بذلك من آفات اللسان، وعلاج آفات اللسان كما قلنا بشكل عام: أولا أن تتعلم الصمت، وأن تجعل عقلك دائما عند لسانك، فلا تتكلم بكلمة إلا إذا فكرت في هذه الكلمة: هل هذا الكلام يقربني إلى الله أم لا؟ لابد أن تجيب عن هذا السؤال. الأمر الثاني: لابد أن تعود لسانك على ذكر الله تبارك وتعالى، لابد أن تعود لسانك على الباقيات الصالحات، فيتدرب ألا يقول إلا الخير. الأمر الثالث: أن تعلم هذه الآفات وخطرها، وتعلم مدى تحذير الشرع من هذه الآفات. دائما أي شيء يحتاج إلى قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية بتكمن في أمر الله عز وجل عن هذا الشيء بهذا الشيء، أو نهي الله تعالى عن هذا الشيء، هذا أول شيء، هذه القوة العلمية. القوة العملية أن يحمل الإنسان نفسه على تنفيذ ما علمه عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأكمل قوتك العلمية والعملية بمعرفة هذه الآفات وما يترتب عليها، وكيف حذر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الآفات. هذا هو طريق العلاج لمن أراد العلاج. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أكتفي بهذا القدر، وإن كان لأحدكم سؤال فليتفضل به مشكورا، والحمد لله رب العالمين.